هناك شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا ومن شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية ملائكة الرحمن لعباده وأوليائه، تحية أهل الإيمان بعضهم بعضا، تحيتهم يوم يدخلونها فيلقون ربهم فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما مغفورا له، لا يغادرون مسجدهم إلا وهم مبشرون بأن قوموا فانصرفوا مغفورا لكم، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من ورائنا شقيا ولا محروما. وكما جمعنا في بيت من بيوته إثر فريضة من فرائضه، أن يجمعنا وإياكم على الأرائك متكئين في عوالي جنانه. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. أيها الجمع الكريم، سمعتم عنوان هذا المجلس في هذه الليلة، ليلة السابع من شهر ربيع الآخر في هذا العام، عام 1445، حول توحيد الأسماء والصفات من جهة حقيقته وآثاره وما يجب على المؤمن تجاهه فيه. وبادئ ذي بدء أيها الجمع الكريم، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان ومن التأصيل ب مكانته عند العلماء مما يضيق عنه وقت هذه المحاضرة، ولكن نسأل الله الإعانة والتوفيق على أن نأتي بمجملات هذه المسألة العظيمة. إن لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الإسلام والشهادتان اشتملتا على أربعة أنواع من التوحيد، ثلاثة في حق الله سبحانه وتعالى وهو المرسل، والرابع في حق المرسل وهو نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأربعة هي المنوه عنها في كلام ابن القيم في نونيته: كن واحدا ولواحد في واحد، أعني طريق الحق ذا الوحداني. يقرأ المسلمون ويحفظون الفاتحة اشتملت على توحيد المرسل وهو ربنا جل وعلا. الحمد لله رب العالمين تنويهم بربوبية الله. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين تنويه بتوحيد أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. إياك نعبد وإياك نستعين تنويه بالتوحيد الذي خلقنا له والذي بعث الله لأجله رسله وأنزل كتبه، وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون ما شريك. تقرؤون في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، بمن تعوذ؟ بربوبية الله. ملك الناس تعوذ بصفاته وأسمائه الحسنى. إله الناس تنويه إلى ألوهية الله جل وعلا. وهذا التوحيد نطقت به الأدلة وتكاثرت في بيانه حتى صار أصلا يعتمده المسلمون ويدينون به رب العالمين. نعم، تسميته بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات اصطلاح من أهل العلم حسب استدلالاتهم من الأدلة، كما سماها من تقدم بتوحيدي المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، ويسمونها أيضا يسمونهما بتوحيد التوحيد العلمي الخبري، والثاني بالتوحيد القصدي الطلبي. كل هذا من باب الاصطلاح لتقريب المعاني وتفهيمها، كما حصل له نظائر في شروط العبادات وأركانها وواجباتها لتقرب معانيها إلى عباد الله المتعبدين ويعرفون بها حقوق رب العالمين فيؤدونها له. ثم إنها شنشنة تتكرر بين حين وآخر، ناشئها الجهل وناشئها الهوى وداعيها أغراض بدعية أهوائية تريد أن تكبر على الحق ولن تستطيع. من ذلك قولهم إن تقسيم التوحيد إلى أقسامه الثلاثة بدعة تيمية وبدعة وهابية نسمعها من المتكلمين ومن الصوفية الذين وقع عندهم الانحراف العظيم في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الله بالعبادة والألوهية. وهؤلاء وقعوا في جهلهم وفي عدم فهمهم ما نطقت به الأدلة من كلام ربي جل وعلا ومن كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ألم يقل جل وعلا في ألف لام ميم صاد الأعراف في هذا التوحيد الذي نحن وإياكم في باب ومجال التذاكر فيه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ألم يقل جل وعلا في سورة طه في أوائلها: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فجعل له سبحانه أسماء ووصفها بأنها حسنى، أي بلغت في الحسن كماله ومنتهاه، لا يلحقها نقص ولا عيب ولا خلل ولا يصح ولا يجوز أن تشبه بأسماء المخلوقين، لأنه جل وعلا هو الذي تمدح بقوله في آية الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى أن يماثله أو يشابهه أحد، ثم أثبت أنه سميع بصير، فهما اسمان كريمان يدلان على من انطويا عليه من صفات السمع والبصر. وهو القائل جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فهذا إثبات للوجه له سبحانه وتعالى. وهو القائل جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، وهذه تثنية مثنى يعرفه العرب المخاطبون بكلام ربي، بل يداه مبسوطتان. ولما تكبر وتعالى وتعاظم إبليس ففسق عن ربه، قال جل وعلا عائبا عليه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فأثبت جل وعلا أن له يدان كريمتان عظيمتان تليقان به جلالا قدسية لا تشبهان أيدي المخلوقين. توحيد الأسماء والصفات هو التوحيد العلمي الخبري كالربوبية، لأن مبناه على الأخبار الصادقة في كلام ربي القرآن وفي حديث نبيه صلى الله عليه وسلم خير البيان، ومبناهما على العلم بها. لما نعلمها؟ لنتقرب إلى الله بها إيمانا، ونتوسل إلى الله بها كما أمرنا جل وعلا كما سيأتي. وهو توحيد المعرفة والإثبات، به نعرف ربنا بما تعرف الله به إلينا. لماذا نعرفه؟ لنعبده ونعظمه ونؤدي له حقه. والإثبات أن يثبت له الكمال في ربوبيته بأن يفرد في أفعاله فلا يشركه فيها أحد. فالمحيي واحد هو الله، والمميت واحد، والخالق والرازق والمالك والمدبر واحد، لا يجوز أن يشرك في ربوبيته سبحانه. لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. وتوحيد المعرفة والإثبات في أن نثبت لله ما أثبت لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، بها تعرف الله به إلى عباده، آمنوا به ولم يروه. لماذا لم نره؟ لا نطيق ولا نتحمل، وإلا ربنا جل وعلا ليس خفيا، لكن المكلفين إنسا وجنا لا يتحملون أن يطيقوا النظر إليه في هذه الدنيا، لعجزنا لا لخفاء ربنا. ولهذا لما طلب كليم الرحمن، من كليمه أيها الإخوة؟ موسى، كما في ألف لام ميم صاد الأعراف، قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني. واسمعوا يا معاشر العرب، قال جل وعلا: لن تراني، ولم يقل إني لا أرى. وفرق عظيم بين هذين الأسلوبين وهذين الجوابين. قال: لن تراني، لأن لن للنفي الحالي والمستقبلي، لكنه ليس للنفي المؤبد، كما قال أخو يوسف لما نكلوا في تسليم بنيامين إلى العزيز، قال: فلن أبرح الأرض، لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. لو كانت لن لنفي المؤبد دائما لما علقها بأن يأذن أبوه أو يحكم الله له. ولهذا قال أهل العربية كما قاله ابن مالك في كافيته الشافية التي خلاصتها الألفية: ومن رأى النفي بلم مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. قال الله جل وعلا لموسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل الأصم الأشم الصلب فإن استقر مكانه فسوف تراني. تجلى الله للجبل، هل الجبل مكلف؟ هل له ثواب وعقاب؟ جماد. فلما تجلى جل وعلا للجبل وهو غير مكلف، لا ثواب يلحقه ولا عقاب يدركه، لم يطق الجبل على شدته وصلابته تجلي ربنا له، فتدهده واندك وغدا ترابا. موسى عليه السلام وهو الشديد القوي ما حصل له صعق، لو كان غير موسى كان طار قلبه من جسده. صعق لاندكاك الجبل. ولهذا عند العقلاء لما جاز أن يتجلى الله لجبل لا ثواب له ولا عقاب، فإنه سيتجلى لعباده المؤمنين في دار الكرامة في دار الثواب والنوال. لما له جل وعلا من الكمال. تعرف الله إلى عباده بأسمائه الحسنى، وكل اسم من أسماء الله دل على أنواع من الصفات، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الاستلزام. جاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما الطويل، وفيه يقول الله جل وعلا يوم القيامة: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبعها حتى يلقون في جهنم، ومن كان يتبع القمر كذلك يتبعها، والحجر والشجر، ومن كان يعبد الأنبياء والملائكة يتبعونهم إلى أن يلقونهم في نار جهنم. يبقى في عرصات الموقف هذه الأمة وبقايا من أهل الكتاب، فيهم منافقوها، فيأتيهم جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونها. ما هي الصورة التي نعرفها؟ هي ما تعرف الله عز وجل به إلينا في كلامه القرآن، وما عرفنا به أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته خير البيان. فيأتيهم بصورة غير الصورة التي يعرفونها فيقول: أنا ربكم. بما يجيب المؤمن عندئذ؟ يجيبون بأنك لست ربنا، لأنه جاءهم على غير ما تعرف به إليهم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وفي الدنيا يقع مثل ذلك، ولا أظنه ولا أراه بعيدا أيها الجمع الكريم. إذا جاء الدجال وخرج على الناس فادعى أنه ولي ويؤيد بخوارق، ثم يدعي أنه نبي، ثم يبلغ منتهى شره فيدعي أنه رب العالمين، أترونه يخفى على عباد الله وأوليائه المخلصين؟ لا، يردون دعوته ويكذبونه ويدجلونه بأنه ليس ربنا، لأنه فارق الله في أسمائه وفي صفاته العلى. الدجال مخلوق من أبوين، والله خالق ليس بمخلوق. الدجال دميم في خلقته، مسخ في صورته، والله جل وعلا جميل كامل في ذاته وأسمائه وصفاته. قال نبينا صلى الله عليه وسلم معرفا لنا ربنا: إن الله جميل يحب الجمال. الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة بيضة مفضوخة، وربي له عينان كريمتان عظيمتان تليقان به جلالا وقدسية وعظمة لا تشبهان عين المخلوقين. وقال هذا أجمع المسلمون وأجمع السلف، ومستند الإجماع ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم قال: ما من نبي إلا وأنذر أمته الدجال، ألا وإني أنذركموه، ألا إني أخبركم خبرا لم يخبره نبي قط أمته، ألا إنه أعور العين اليمنى وإن ربكم ليس بأعور، أي له سبحانه وتعالى عينان كريمتان عظيمتان تليقان به، إذ العور لا يكون إلا من ثنتين، فإذا انطمست إحداهما صار أعور، ولو كانت واحدة وانطمست صار ماذا؟ أعمى. وأجمع بذلك على ذلك السلف الصالح بأن له عينان كريمتان لائقتان بجلاله وعظمته وقدسيته. الدجال مولود من أبوين، والله لم يلد ولم يولد. الدجال يرى في الدنيا، والله جل وعلا لا يرى في الدنيا لعجزنا لا لخفائه سبحانه وتعالى. ولهذا يرد الموحدون على الدجال دعوته ويكذبونه ويدجلونه بادعائه أنه رب العالمين. كذلك في أرض العرصات في المحشر يوم القيامة إذا جاءهم ربهم بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها قالوا: أنت لست ربنا. كيف عرفوا ربهم ولم يروه ويعاينوه بأبصارهم؟ بما تعرف الله عز وجل به إلى عباده في القرآن، وعرفنا به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وهديه أكمل البيان. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم بالصورة التي يعرفونها، برواية: بصورته التي يعرفونها، ويكشف عن ساقه. إذن له ساق وله قدم كما له يدان كريمتان، صفات كاملة تليق بجلال الله وعظمته. فإذا كشف الرحمن عن ساقه ماذا يفعل المؤمنون؟ يخرون مباشرة له سجدا تعظيما له. عظموه في الدنيا فسجدوا له ولم يروه، مع أن العرصات والموقف ليست دار تكليف، لكنهم لما رأوا ربهم لم يتحملوا إلا أن يسجدوا له تعظيما إتماما لما كانوا يفعلونه في الدنيا. من يفعل ذلك؟ المؤمنون، وفيهم بقايا من أهل الكتاب آمنوا حقا وصدقا. أما المنافقون فيفرق الله بينهم وبين المؤمنين في تلك الحال وفي ذلك الموقف. إذا أرادوا أن يسجدوا ارتدوا على أعقابهم، غدت ظهورهم كالخشبة كصياصي وقرون البقر، إذا هموا سجودا انقلبوا على أعقابهم، فكان في هذا عذاب وحسرة نوه الله عنها في آية نون والقلم وما يسطرون. فقال جل وعلا في شأنهم: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، عيونهم طائرة من الخوف والقلق، ترهقهم ذلة خسة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون في الدنيا. هذه الصلاة عنوان حصولك على رؤية الله والتذاذك بها. لما؟ لأن المنافق يدعى إلى السجود فلم يسجد، والمؤمن أمر بالسجود بالصلاة فصلى وسجد. ولهذا مجرد ما يرون ربهم في العرصات يخرون له سجدا تعظيما له كما عظموه في الدنيا ولم يروه. كل هذا من توحيد الله في أسمائه وصفاته. الله جل وعلا في أسمائه الحسنى وصفاته العلى جعلنا منهجا يطرد في جميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ما هو؟ أن نؤمن بها ونصدق بها بأسماء الله وصفاته كما جاءت في القرآن وفي السنة، لا نخترع لله أسماء لم يسمي بها نفسه أو يسميها أو يسميه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نبتدع أن نصف الله بصفات ثبوتية أو صفات سلبية منفية، فإن من المنحرفين في هذا الباب من سموا الله بأسماء لم يسمي بها نفسه كما يأتي ذكر أمثلة، ووصفوه بصفات ثبوتية أو منفية، أن الله ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا داخل العالم ولا خارجه كما هو منهج المنحرفين في أسماء الله وصفاته. أهل الإيمان لا يسمون الله إلا بما سمى به نفسه في القرآن أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يصفون الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. كل ذلك في أسمائه وصفاته بضوابط أربعة وحدود أربعة: من غير تمثيل فلا يمثلون ولا يشبهون أسماء الله وصفاته بصفات وأسماء غيره، ومن غير تعطيل. ما التعطيل؟ إفراغ الشيء عن معناه، وتقرؤون في آية الحج: وبئر معطلة وقصر مشيد. ما البئر المعطلة؟ اللي ما عليها دلو، ما فيها ماء. ولهذا قال العقلاء: إذا رأوا من لا خير فيه ما عليك منه، بئر ما عليها دلو. البئر المعطلة التي لا ينتفع بها. والتعطيل إفراغ الشيء عن معناه، فلا يجوز أن نفرغ الله عن أسمائه الحسنى ولا عن صفاته العلى التي جاءت في الكتاب والسنة. هذا القيد الثاني والضابط الثاني. الثالث: ومن غير تحريف، لا نحرف أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. اليهود قال الله عز وجل لهم: قولوا حطة، حط نون، زادوا نون، ما همهم إلا الأكل والشفح في الدنيا، قالوا حنطة. المعطلون قال الله جل وعلا: ثم استوى على العرش، في ست مواضع، الموضع السابع في طه: الرحمن على العرش استوى. زادوا فيها لاما كما زاد سلفهم اليهود فيها نونا، قالوا: الرحمن على العرش استولى. هذا تحريف لكلام الله. كذلك في صفاته، من قال: إن الله لا يدان له وإنما هي قدرة وقوة وعظمة، حرف في أسمائه وصفاته. من قال: إن الله لا ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في أحاديث بلغت مبلغ الاستفاضة، وإنما ينزل ملك أو تنزل رحمته، حرفوا وغيروا، حرفوا كلام الله من بعد مواضعه. لماذا؟ ليوافقوا مذاهبهم المبتدعة الضالة في أسماء الله وصفاته. من غير تحريف، هذا القيد الثالث. ومن غير تكييف، لا نعلم كيفية ذاته سبحانه وتعالى، عقولنا تقصر عن ذلك، ولا نعرف كيفية أسمائه الحسنى ولا كيفية صفاته العلى. لأن فهومنا وعقولنا ومداركنا تقصر عن ذلك، بل تقصر في مخلوقاته. هذه روحك التي بين جنبيك، هل تعرف كيفيتها؟ لا، لا تعرفها. هذه الشمس نراها كل نهار، هل نعرف كيفيتها؟ لا. هذا العرش أعظم مخلوقات الله جل وعلا، والذي خصه من بين سائر مخلوقاته بأن استوى عليه، لا نعلم كيفيته. فإذا لم نعلم كيفية بعض مخلوقاته، فكيف نتطاول، وكيف نتجرأ، وكيف نتعالم ونتعاظم حتى نعرف كيفية ذاته أو أسمائه أو صفاته؟ إذن لا بد في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من هذه الضوابط والقيود الأربعة، نؤمن بها كما جاءت في الكتاب والسنة، أعني الأسماء والصفات لله، من غير تمثيل، ومن غير تعطيل، ومن غير تحريف، ومن غير تمثيل، ومن غير تكييف، على حد قوله جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وعلى حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفي سورة الإخلاص: ولم يكن له كفوا أحد، لا أحد يكافئه سبحانه أو يماثله. ويقول جل وعلا: هل تعلم له سميا، لا أحد يسامي ربنا جل وعلا. ويقول: فلا تجعلوا لله الأنداد، أي الأشباه والنظر والمثل، لأنه واحد أحد صمد متفرد بذاته وأسمائه وصفاته. وبه نعلم يا رعاكم الله وثبتنا وإياكم على دينه أن توحيد أسماء الله وصفاته يقوم على ثلاثة أسس. الأساس الأول الإثبات. ما الإثبات؟ نثبت ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وأثبته له أعرف الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الأساس الثاني النفي. ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه: ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد، ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا من نفاه عن نفسه؟ نفاه الله عن نفسه من صفات النقص، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه. الأساس الثالث الذي قام عليه توحيد الأسماء والصفات عدم العلم بالكيفية. لا نعلم كيفية صفاته العلى ولا أسمائه الحسنى، لأننا لا نعلم كيفية ذاته. وبه نعلم أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات، وأن القول في الأسماء كالقول في بعضها الآخر. كم أسماء الله الحسنى؟ كثيرة. ولهذا في دعاء الهم: اسمع أيها المهموم، اسمع أيها المكروب، في دعاء الهم ودعاء الكرب الذي تقرأه: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. إذن ما في ابتداع، نحدث أسماء كما يأتي. سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك كما في اسم الله الأعظم، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله أسماء استأثر بها لم يعلمها أحدا، وله أسماء خص بها بعض أوليائه وعباده، وله أسماء أنزلها في كتبه، أي في وحيه الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بيده ولا من خلفه. وأنزل علينا هذه الأمة من أسمائه في كتابه وعلى لسان رسوله 99 أسماء. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله أكبر. فأثبت أن الله له كم؟ 99 أسما، لأنه جل وعلا عظيم، فتعددت وتنوعت أسماؤه الحسنى. القرآن عظيم وهو كلام الله، كم جاء له من اسم؟ هو القرآن والفرقان والذكر وهو الكتاب. نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان أفضل وأعظم بني آدم جاء له غير اسم، هو محمد اللهم صل وسلم عليه، وهو أحمد، وهو الحاشر يحشر الناس على قدمه، وهو العاقب ليس بعده نبي، وهو خاتم النبي. يوم القيامة لما كان عظيما وشأنه رهيبا جاءت له أسماء كثيرة في القرآن بلغت نحو 30. ولما كان ربي أعظم من كل عظيم وأكبر من كل كبير جاءت أسماؤه كثيرة، أنزل الله علينا في القرآن 99 أسماء، من أحصاها دخل الجنة. هذا الشرط وذاك المشروط في جوابه. ما معنى أحصاها؟ هذا المعنى اضطرب فيه الناس أيما اضطراب، والذي عليه أهل الإيمان أهل السنة والقرآن أحصاها في 3 معاني، 3 أسس. الأول عدها من الكتاب ومن السنة الصحيحة وهو التوقيف. ثانيا آمن بموجبها، علمت أن الله سميع إذا له سمع، بصير له بصر يدرك فيه المبصرات، عليم له علم، حكيم له حكمة، كريم له كرم، رؤوف له رأفة، رحيم له رحمة. فآمنت بمدلولها. ثالثا تقربت إلى الله بها إيمانا ودعاء، توسلا وعبودية وخضوعا. وفي آية الأعراف: ولله الأسماء الحسنى، قدم اللام وما دخلت عليه من اسم الجلالة، هذا أسلوب يفيد الحصر. ولله ماذا؟ الأسماء الحسنى. إذن أسماء الله حسنى كاملة فاضلة لا يلحقها نقص ولا خلل ولا عيب، فادعوه بها. ادعوه بها لا يتأتى إلا بأن أخذها من كلام الله القرآن ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البيان، وأن نؤمن لله بها وبدلولها، وأن نتقرب إلى الله بذلك. في السنن من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أنا وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي يا عائشة: اللهم إنك عفو. إذا تقربت إلى الله وتوسلت إليه باسمه العفو، تحب العفو وهي صفة، الله يحب العفو من صفات أفعاله، فاعف عني، اعف عني، هذا من التوسل إلى الله بأسمائه. فادعوه بها. وذروا الذين، اتركوا وجانبوا واحذروا، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي وفي صفاته، لأن الاسم يدل على صفة، كل اسم من أسماء الله الحسنى يدل على صفة ولا عكس. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، سيجازيهم الله بعاجل وآجل جزائه وعذابه بمن حره في أسمائه وصفاته. مثل ماذا الانحراف والإلحاد في أسماء الله؟ كتسمية النصارى لله بالأب. هل الله أب له ولد؟ حاشاه جل وعلا. تسمية الله بالأب إلحاد في أسمائه. وكتسمية الفلاسفة لله بالعلة الغائية وعلة الأفلاك، وكتسمية المتكلمين أهل الكلام المذموم لله بالقديم والأزلي، وليست كلها من أسماء الله لأنها إلحاد. أمرنا بترك طريقتهم، وكل من ابتدع لله اسما لم يأتي به الكتاب والسنة فله نصيبه من هذا الإلحاد. هل من أسماء الله الموجود؟ الجواب لا. هل من أسماء الله الباقي؟ الجواب لا. هل من أسماء الله الدائم؟ ها؟ لا. ولهذا قول القائلين يا دائم هو الدائم ولا دائم غير الله، توسل إلى الله بغير اسم من أسمائه، بل هذا إلحاد في أسمائه. من أسمائه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. ما معنى الأول؟ اشتمل على الأزل والقديم، واشتمل على الدائم والباقي. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث النوم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. إذن لا حاجة إلى تفسير أحد بعد تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وبيانه. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر يعني من الظهور والعلو فليس فوقك شيء. وأنت الباطن من القرب واللطف فليس دونك شيء. بهذا آمن أهل الإيمان، وبهذا عظموا ربهم الرحمن وقدروه تقديره الذي يجب له. الله ذكر في القرآن في 3 مواضع: وما قدر الله حق قدره، في الأعراف، وفي الأنعام في سورة الأنعام، وفي الحج، وفي آخر الزمر. جاءت هذه المواضع 3 في صفات الله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذن في التنزيل وهو الكلام. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه في آخر الزمر، في إثبات الصفات له. أهل الإيمان عظموا ربهم وأفردوه بما له من الكمالات في أسمائه وصفاته. أسماء الله كلها حسنى، كلها عظمة لا نقص فيها، فاضلة لا خلل فيها. إذن أحصاها، عدها من الكتاب والسنة توقيفا لا ابتداعا وإعدادا، وآمن بموجبها مما دلت عليه من الكمالات والصفات: عليم له علم، حليم له حلم، قريب لا يخفى عليه شيء، وكذلك توسل إلى الله بذلك إيمانا ودعاء وعبودية. وليس من إحصائها ما يبلغكم من عدها سردا: الله عليم حليم سميع بصير، أو يأخذها في بطاقة ويرددها. ليس هذا من إحصائها، لأنه فعل محدث لم يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، إنما أحدثه هؤلاء المبتدعة. وليس من إحصائها تكرار الاسم: الله الله الله الله، حي حي حي حي. هذا من إحداث المحدثين وابتداعهم في أسماء الله وفي التعبد له بها. وليس من أسمائه هو، فهو اسم مبتدع أحدثه المتصوفة لله جل وعلا كما سبق في الإلحاد عند الفلاسفة والمتكلمين وعند اليهود وعند النصارى وعند غيرهم. وقوله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا اسم إشارة، أي هو سبحانه الذي يعلم، وليس هذا من أسماء الله الحسنى، لأن اسم الإشارة يأتي في لغة العرب ولا يسمى به معين. صفاته جل وعلا عظيمة، وصفاته علا لا يلحقها نقص. الله يعلم والمخلوق يتفاوتون في العلم، فهل علم المخلوق مهما بلغ كعلم الله؟ أبدا. الله علمه عظيم، أحاط بكل شيء، لا يخفى عليه شيء. علمه بالشاهد كعلمه بالغائب، علمه بالسريرة كعلمه بلي الجريرة. ولما سأل رجل من بني إسرائيل، سأل موسى من أعلم منك في الدنيا؟ قال لا أحد أعلم مني. فأوحى الله إلى موسى أن عبدي خضرا عنده علم ليس عندك. موسى عبد لله وكليم للرحمن، قال يا ربي وما السبيل إليه؟ بتعلم العلم، وهو نبي ورسول، لأن العلم من أين إلى أين؟ من المحبرة إلى المقبرة. فأرشده الله إلى الآية على ما سمعتم وقرأتم في قصته معه، قصة موسى مع الخضر عليهما السلام في آخر الكهف. في آخر الحديث قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ليت أخي موسى صبر حتى يؤتينا الله من هذا العلم. وقف موسى والخضر على شط البحر، فجاء طائر فنقر بمنقاره في البحر ثم رفعه. انظروا كيف عباد الله وأولياؤه يوظفون ما يرون في تعظيم الله وتوحيده. فقال الخضر لموسى عليهما السلام: يا موسى، عندك علم لم أوته، وعندي علم لم تؤته، وما علمي وعلمك في علم الله. شوف تعظيم الله في صفة العلم. وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما نقر هذا الطائر من قاره في البحر. وش يبلغ علمهم عند علم الله؟ لا يبلغ شيئا، لأن الله أحاط بكل شيء علما. هذا يورث في قلب المؤمن تعظيم الله. فإذا كان الله يعلم كل شيء فلا تعصه، يعلم معصيتك له في خلوة أو في جلوة، ما يراك أحد إلا ربي جل وعلا، فإذا عظم ذلك في قلبك لم تعصه. نعم، قد تغلبك نفسك، يغلبك هواك، يستدرك شيطانك وقرينك، فإذا غلبوك وعصيت رجعت وأبت إلى ربك وتبت إليه، وهو يحب ذلك من عبده. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم، لأنه عرف أن الله يغفر، يسمع استغفار المستغفر ويرى مكانه ويعلم حاله، فعاد إلى ربه آئبا تائبا فقبله ربه سبحانه وتعالى. هذا من آثار هذه الصفات على المؤمنين. جاء في حديث وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين لقيط ابن عامر العقيلي اليماني قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعجب الله جل وعلا. وعجبه جل وعلا ليس من باب الاستغراب، وإنما عجبه ضحكه. يعجب الله جل وعلا إلى قنوط عباده وقرب غيره، لا يزالون قنطين وفرجهم قريب، فيظل سبحانه يضحك لأن حياة الناس في المطر، فيظل يضحك لأنهم أدركهم من عجلتهم القنوط وقرب غير الله عز وجل يغير حالهم من القنوط إلى الإنعام عليهم بالحياة والمطر. فقام أبو رزين فقال: يا رسول الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم من رب يضحك خيرا. يضحك ربنا، إذن لن نعدم منه خيرا، لأن ضحكه جل وعلا كما يليق بجلاله لا كضحك المخلوقين، يورث ماذا؟ ما عنده سبحانه من الفضل والإنعام، وأنه لا يغضب ولا يسخط إلا على من يستحقون ذلك. لن نعدم من رب يضحك خيرا. أخرجه بعض أهل السنن، وجاء الحديث من حديث أبي رزين ومن حديث عائشة وغيرهما رضي الله عنهم، والحديث بمجموعه في أسانيده وشواهده حديث حسن كما نبه إلى ذلك العلماء. هذا الذي يريده ربي منك، أن تتقرب إليه بمدلول أسمائه وعظائم صفاته. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه يدبر الكون بيده القسط، يخفضه ويرفعه، لا تأخذه سنة، وهي مقدمات النوم من النعاس، ولا نوم. والمنفي عن الله من الصفات نفي ونفي يتضمن إثبات كمال ضد المنفي، وهذا النفي نفي الكمال. نفي الكمال أنك إذا نفيت عن الله ما نفاه عن نفسه أثبتت له ضد هذا المنفي. مثلا تمدح الله إلينا بقوله: ولا يظلم ربك أحدا. وش يدل هذا عليه؟ كمال عدله. فلما نفى أنه يظلم مثقال ذرة لكمال عدله، لم يلد ولم يولد، هذان نفي لكمال وحدانيته وفردانيته. فلا صاحبة ولا ولد ولا تلد ولا شريك ولا ولي من الذل. فقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وإيش؟ وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما. فمدلول أسماء الله وصفاته ماذا؟ تعظيم الله، تعظيمه في قلبك، وهو الإيمان به بما له من الكمال. نفى عن نفسه السنة مقدمات النوم، ونفى عن نفسه النوم لكمال حياته وقيوميته. ولهذا قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فلكمال حياته لا يلحقها نقص بنوم أو بمقدماته من النعاس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لكمال حياته وقيوميته لا يلحقه نقص. وكل صفة في القرآن منفية أو في حديث النبي عليه الصلاة والسلام منفية عن الله، فيثبت كمال ضد هذه الصفة. ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكمال قدرته وقوته وعظمته. هذا من مدلول هذه الأسماء والصفات وأثرها على المؤمن، أثرها على المؤمن إذا أيقن بها واعتقدها وقام كيانه واعتقاده وقلبه عامرا بها، يعرف أسماء الله ويعرف مدلولها من صفاته سبحانه وتعالى. والعلماء يقسمون صفات الله إلى قسمين بحسب الأدلة وبحسب التعلق. فتقسيمها بحسب الأدلة الصفات الخبرية التي لا طريق إلى إثباتها أو العلم بها إلا الخبر الصادق بالكتاب أو السنة. القسم الثاني الصفات العقلية التي دل عليها مع الخبر العقل الصحيح، وهذا مجال للعقل الصحيح في صفات الله أنه يقر ما جاء لله من الكمال. فمن الصفات الخبرية أن الله له وجه وله أصابع وله يدان، فقد جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص، وجاء في حديث عائشة وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وأنس وغيرهم رضي الله عنهم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، كقلب واحد يقلبها كيف ما شاء أو كيف شاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا كان يكثر صلى الله عليه وسلم وهو المهدي وهو الرسول يكثر أن يقول في سجوده: اللهم مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، في رواية: اللهم مصرف القلوب، لأنها بين أصبعين من أصابع، صرف قلوبنا على طاعتك أو ثبتنا على دينك، على ما جاء في الروايات المتعددة. هذه الصفات الخبرية. جهنم لا يزال يلقى فيها أهلها المستحقين دخولها ومعهم الحجارة، وهي تقول: هل من مزيد؟ يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ حتى تستوفي أهلها والحجارة وتقول: هل من مزيد؟ ما الذي يسكتها ويغنيها؟ قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عنه: فيضع الرحمن فيها قدمه، لا إله إلا هو، يضع الرحمن فيها رجله في الرواية الثانية، فينزوي بعضها على بعض وتقول: قدني قدني، قطن قطن، خلاص حسبي امتلأته. كيف علمنا أن الله له قدم وله ساق؟ من كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فعظمناه بها، لا على وجه يشبه أو يماثل أو يقارب صفات المخلوقين، لأن الله عظيم كامل وصفاته كذلك، أما المخلوقون فناقصون وصفاتهم كذلك. ومن الصفات العقلية أن الله حي، كيف يكون معبوده غير حي وأنه موجود؟ يدل ذلك البداهة العقلية التي جعلها الله في العقل يتفكرون بها. ويقسمون صفات الله أيضا قسمين بحسب التعلق، فصفات ذاتية متعلقة بذات الله أزلا وأبدا لا تنفك عنه بحال من الأحوال. الله حي، له حياة، من قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هل يكون الله في وقت من الأوقات ما هو بحي؟ لا، حاشاه عن ذلك. إذن هذه صفة ملازمة لذاته، العلم ملازمة لذاته، القدرة ملازمة لذاته، ما يمكن يأتي وقت الله ما هو بعالم وله بقادر وله بحكيم، تعالى ذلك عن ذلك ربي جل وعلا. يقابلها الصفات الفعلية المرتبطة بمشيئته، يفعلها إذا شاء وإذا لم يشاء لم يفعلها، كضحكه جل وعلا ورضاه وغضبه وإتيانه ومجيئه، هذه يفعلها إذا شاء، إذن هي مرتبطة بفعله باختياره ومشيئته. كلام الله في أصله صفة ذاتية، لكنه في أفراده وتجدده صفة فعلية، هذا مما نؤمن به في أسماء الله وصفاته. ثم أما بعد أيها الإخوة، فقد انحرف في هذا التوحيد طوائف، أشهرها طائفة المعطلة من جهمية ومعتزلة ومتكلمة وفلاسفة عطلوا الله عن الكمال في أسمائه وفي صفاته وفي ذاته. انحرف أيضا في صفات الله وأسمائه المشبهة الممثلة كمتقدم الرافضة واليهود قبلهم الذين وصفوا الله بالنقائص، وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء، يد الله مغلولة بخيلة وهم كرماء خسون يعقبون، أن الله تعب فاستراح يوم السبت ونفى الله ذلك عنه، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من تعب ولا نصب ولا أعياء. فهؤلاء أشهر من انحرف في أسماء الله وصفاته. والحديث ذو شجون وحضر الأذان. ها نعم. هذه أسئلة أيها الإخوة كثيرة، أقدم فيها أولا ما يتعلق بالموضوع، فإن بقي متسع أتينا إلى البقية بحسب ما يفتح الله ويسره. هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، كيف نجمع بين حديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وحديث اللهم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وكيف تكون أسماء الله محصورة في 99؟ الجواب عليه كما سمعت يا رعاكم الله في المحاضرة، أن أسماء الله من حيث هي لا نستطيع لها عدا وإحصاء، لأن منها أسماء استأثر الله بها فلا يعلمها غيره، ومنها أسماء حسنى خص الله بها بعض خلقه. إنما الذي تعبدنا وأنزله علينا في وحيه كتابا وسنة 99 أسماء. ولهذا تنافس العلماء واجتهدوا في جمع أسماء الله الحسنى من الكتاب والسنة. إذن لتعبدنا به 99، هناك لله أسماء وراءها لا نعلمها، منها ما اختص الله بها فلم يعلمها أحد غيره سبحانه لا إله إلا هو، ومنها ما اختص به بعض خلقه. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا سجد تحت العرش في مقام الشفاعة العظمى يسجد مدة طويلة، جاء في حديث عند الدارمي أسبوعا، يفتح الله عليه أنواعا من محامده والثناء عليه. ما محامد الله والثناء عليه؟ هي ما له من جليل الأسماء وكريم الصفات وعظيم الأعمال يفتحها الله عليه، والله يحب أن يثني عليه عبده المؤمن. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الداعي يدعو يا حي يا قيوم، قال والله لقد سأل الله باسمه الأعظم. وفي حديث أنس سمع آخر يقول اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال والله لقد سأل الله باسمه الأعظم. ولما بلغه عن من يدعو اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت لك الحمد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، قال دع الله باسمه الأعظم، لأن الله يحب أن يثني عليه عبده، يحب أن يعظمه بما له من الكمال في أسمائه وصفاته. والله أعلم. يقول في قول الله جل وعلا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، ما المراد؟ وهل في الآخرة ليس فيها تكليف؟ نعم، الآخرة لا تكليف فيها، وإنما هي جزاء وثواب على ما كلفوا به في الدنيا. لكن لما يسجد المؤمنون لله إذا رأوا ساقه الكريمة العظيمة الشريفة؟ لأنهم سجدوا لله وعظموه في الدنيا ولم يروه، فإذا رأوا صفة من صفاته خروا له سجدا من آثار تعظيمهم له في الدنيا. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفة سئل عن رجل وقصته ناقته، وش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ اغسلوه وكفنوه في ثوبيه إزاره ورداءه، ولا تحنطوه ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه بلفظ لمسلم ولا وجهه، فإنه يأتي إيش؟ يوم القيامة ملبيا. القيامة فيها حج عمره، ها؟ ما فيها حج، لكنه على ما ختم له به. الناس خائفون مضطربون وهذا مطمئن، لبيك اللهم لبيك، وهو عاري يأتي عاري ما عليه ثياب، من آثار عبادته في الدنيا. وبه عظم طلبة المؤمن لله بحسن الخاتمة. والله أعلم. قال ما المراد؟ المراد نعم يكشف جل وعلا عن ساقه ليعرفه موحدوه وعابدوه بما تعرف به إليهم. وليس يخالف هذا ما جاء عن ابن عباس وغيره أنه من كشف يوم القيامة عن شدته وكربته أعظم ما فيها هذه الشدة، تسحب الأمم التي عبدت غير الله إلى النار، تبقى هذه الأمة، أي شدة أعظم من ذلك؟ خوف وقلق. وإذا رأوا ساقه جل وعلا وهي من صفة ذاته التي آمنوا بها خروا له تعظيما ساجدين معظمين ربهم سبحانه وتعالى. نشهد الله على حبك أحبك من الله الذي أحببتمونا فيه أيها الإخوة، وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله تجالسين فيه، أولئك على منابر من نور عن يمين الرحمن، يغبطهم النبيون والصديقون لما حققوا هذه العبادة العظيمة في محبة عباد الله لله لا لغرض من أغراض الدنيا. يقول: هل يجوز أن نسمي الإنسان بالاسم المجرد كالباسط والحكيم دون أن يعبد؟ نعم، يجوز أن يسمى المخلوق باسم، كما أن الله له الاسم، لكن مع الفرق بين الاسم والاسم والمسمى والمسمى. الله وصف رسوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله جل وعلا وصف نفسه بأنه الرؤوف الرحيم، فهل الرؤوف كالرؤوف وهل الرحيم كالرحيم؟ لا. قال الله جل وعلا في آية الكهف: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سنه غصبا. والله جل وعلا من أسمائه الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، فهل الملك كالملك؟ لا. الله من أسمائه القابض الباسط، فقد يسمى المخلوق قابض باسط، لكن ليس القابض كالقابض ولا الباسط كالباسط، وهذا جاء متعددا في القرآن. وقالت امرأة العزيز، العزيز رئيس الوزراء، والله جل وعلا من أسمائه العزيز، فهل العزيز كالعزيز؟ الجواب لا. الاسم قد يكون في رسمه كالاسم، لكن المسمى ليس كالمسمى. الذي لا يجوز أن يسمى به المخلوق الله، أو ما اختص الله به، عالم الغيب، ملك الملوك. فقرأتم ما ترجمه الشيخ محمد في كتاب التوحيد وأنتم في المتوسطة، باب ما جاء في التسمي بقاضي القضاة وملك الملوك وشاهن شاه، لأن هذا لا يختص إلا به سبحانه وتعالى. والله أعلم. يقول: هل نحفظ أولادنا أسماء الله وصفاته مع شرحها لهم؟ نعم، إنما بهذا تغرس تعظيم الله وتوحيده ومخافته وإجلاله في قلوبهم. فإذا علمتهم أن الله عليم يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، نشأ على تعظيم الله في قلبه. وهذا اللائق في أسماء الله وصفاته أن تغرس في النفوس للصغار والكبار، وأنت في نفسك عود نفسك عليها وتعلمها، واحذر طرائق البدع أن تسمي الله أو تصفه بما لم يسمي به نفسه ولم يصف به نفسه ويصفه ويسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن تسردها على طريقة أهل البدع لا يعرفون لها معنى ولا لها ولا يقتبسون منها صفات لله يعظمونه بها. والله أعلم. يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيتوبون فيستغفرون فيغفر لهم. نعم، هذا حديث ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، أننا لو لم نذنب لذهب الله بنا وأتى بقوم يذنبون فيتوبون. ليس فيه تشجيع وحث على الذنب، وإنما فيه حظ وحث على التوبة التي هي عبادة. ونحن تغلبنا أنفسنا وأهواؤنا وشهواتنا، يغلبنا شيطاننا، تغلبنا الدنيا وجلساء السوء فنعصي. إذن المعصية لا بد منها جبلة، لكن ربي جل وعلا يحب من هذا العاصي إذا عصى أن يقبل على ربه، يؤوب إليه، يتوب له، فيصير الله هذا الذنب وهذه المعصية له أجرا. بماذا؟ بتوبته إليه. تقرؤون في آخر الفرقان: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى قوله: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هذه القيود الثلاثة والشروط الثلاثة، ما جزاؤهم؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هذه الذنوب كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها، إن أبت إلى ربك وآمنت وعملت صالحا أبشر بهذا الوعد الكريم، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولهذا يحب الله من عبده أن يتوب. أبونا آدم أخذ الله عليه العهد والميثاق هو وزوجه ألا يأكلوا من الشجرة، من أغواهما وقاسمهما؟ إبليس، حسود حقود، الله يعيذنا منه، حقد على آدم وحسده لما أمر الله الملائكة أن تسجد له، ما زال يغويه. عرف آدم وحواء أنهما عصيا ربهما، ماذا فعل؟ هل كابر وعاند؟ أبدا، رجع إلى الله بالتوبة والأوبة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب سبحانه لا إله إلا هو. يقول: نرى بعض الناس يضايقون الأئمة والمؤذنين في المساجد بسرعة إقامة الصلاة أو التدخل في شؤون المسجد، ويحصل من ذلك مشاكل وخلافات ونزاعات، فما توجيهك؟ الناس في أزماننا المتأخرة ما يتحمل بعضهم بعضا، النفوس هنا ولا لا يا أخواني، والعيون والصدور أضيق من خرب الإبرة، إن تأخر الإمام دقيقة ثارت ثائرتهم، لكن على الجوال 5 ساعات 6 ساعات ما عنده خلاف، وبذا واقع إن تأخر الإمام في الصلاة قليلا كبرها الشيطان في عينه حتى غدت كالجبل، وفي الأسواق والملاعب والملاهي ما يضره التأخر. إذن المشكلة ليست في هذه المشاكل، المشكلة في النفوس الضيقة والعيون الأضيق، بالكلام يعطيك أحسن الكلام وأحسنه، وبالفعل يخالف فعله، يخالف كلام فعله كلامه، وهذا ضرب من ضروب الرياء والنفاق. إذن المشكلة هي في عدم الصبر، والله أمرنا بالصبر والتحمل. تأخر الإمام أو المؤذن، الحمد لله أنت في خير، أنت في صلاة، أنت في عبادة، لا تطاوع هواك وشيطانك، ووظف هذا التأخر طاعة ولجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن يفتات على الإمام ولا على المؤذن ويتقدم عليهم بالأذان أو الإمامة، بل نص الفقهاء على أنه من أم قوما بغير إذن الإمام أو عذره أن صلاتهم باطلة، ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره. مسألة جليلة يا أخواني وعظيمة، لا تتبع فيها هواك وتسير فيها على ما تشتهي، ولا تقدر ما لغيرك من الحقوق ومما كلفوا به. وأصحاب الفضيلة الأئمة والمؤذنون كذلك يجب أن ينضبطوا بالوقت الذي حدد لهم في الأذان وفي الإقامة، ولا يضيقوا على الناس. ومن كانوا في مساجد على الطرقات يكون الإمام من شأنه التخفيف، فلا يطيل في القراءة حتى يشغلهم عن حوائجهم وما هم إليه. هذه سنة نبينا عليه الصلاة والسلام الطردة: من أما الناس منكم فليخفف، فإن فيهم الكبيرة والصغيرة والمريضة وذا الحاجة، يقوله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. إذا حضر الوقت علمني، سلمك الله. طيب إن شاء الله، هذا يرجو تكرار هذه المحاضرة القيمة، وإن شاء الله أمرت بخير وحثت على خير يا أخي، أبشر بما يسرك. يقول: ما حكم التفاخر بالنسب واحتقار الناس؟ هذا من الكبائر التي وقعت في الجاهلية وما زالت تقع في هذه الأمة، لا يتركونهن إلا من وفقه الله لتركها وودعها. ففي صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء. هذا مطر الوسم، هذا مطر العوى والسمات، والغفر والزبانة، هذا مطر المربعانية. فينسب المطر إلى زمان الذي نزل فيه أو أجر الله فيه العادة لنزوله فيه، ولا ينسبه إلى الله جل وعلا. استسقاء بالأنواء، مطرنا بنوع كذا وكذا. والنياحة على الموتى، والله أعلم. يقول: لدي زوج أختي آذاني أذى شديدا وأنا أتجنبه خوفا من العواقب والقطيعة، هل يجوز الدعاء عليه؟ الأولى لك أن تدعو له أن يصلح الله حاله وشأنه، فإنك إن دعوت له واستجاب الله دعوته، كل عمل يعمله خير لك مثل أجره، لأنك تسببت بهدايته. فإن دعوت عليه بالمرض والسرطان والجلطة والضعفة والهلاك، أنت ستتحمل من ذلك نصيبه. أيتام أختك وأولادها وبناتها، وأختك في حزنها، لا بد أن ينالك من ذلك نصيب. فمن آذاك ادعو الله له بالصلاح والهداية، فإن أصلحه الله وهداه بسبب دعائك كان لك مثل أجره. فإن عجزت نفسك فاكتفي بقولك: حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يكفيك وهو حسبك سبحانه وتعالى. هذا في سؤاله الأخير. يقول: نرجو دعاء لإخواننا في فلسطين في هذه الساعة وهذا الوقت المستجاب. نعم، ينال إخواننا في غزة وفي فلسطين، هؤلاء المستضعفين من الشيب والشباب والنساء والأطفال، ما تسمعون وترون. وإن مما يجب علينا، وهو أيسره علينا وأنفعه لهم، الدعاء. ما يكلفكم شيء، فاللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، أهزم هؤلاء الصهاينة الغاصبين الغاشمين وسائر أعداء الدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. إله الحق، اللهم أنج عبادك المستضعفين في كل مكان، اللهم ارحمنا والطف ارحمهم وارحمنا والطف بنا وبهم رحمة من عندك، لطفا من عندك يغنيهنا ويغنيهم عن لطف ورحمة من سواك. اللهم تقبل موتاهم شهداء، اللهم عافي مرضاهم واشف مبتلاهم، اللهم سد خللهم، اللهم إنه لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم فنصرك المؤزر عاجلا غير آجل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.